السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن، أحمده سبحانه أمر بالإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله في السراء والضراء، وارحموا عباد الله إخوانكم الضعفاء، فإن الله تعالى يرحم من عباده الرحماء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن هذه الدنيا تقلبات أحوان لا يستقر لأحد على حال. كم من إنسان عزيز يصبح ذليلا، وآخر معافى يصبح مبتلى، وآخر غنيا ويصبح فقيرا، وآخر آمنا يمسي وإذا هو في الخوف ملبوس. أيها المسلمون، ما الواجب علينا تجاه هؤلاء الذين أصابتهم النكباء وتغيرت أحوالهم؟ إن هذا الدين العظيم، دين الإسلام، أمرنا أن نرحمهم وأن نكون معهم متراحمين. وإن هذه الملة، أعني ملة الإسلام، ملة عظيمة، حتى إنها كانت في الكتب السابقة معروفة مشهورة بأمة الحمادين. ومن تمام حمدهم أنهم في البلايا يحمدون الله جل وعلا ويعينون من يحتاجون إلى العون بما يستطيعون، وبذلك تتكاتف أيديهم ويتعاونون على البر والتقوى. ولا بد للمسلم أن يعلم أن هؤلاء المنكوبين وهؤلاء العجزاء والفقراء والمساكين هم ممن بسببهم ربما تنزل الرحمات. فقد روى مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، يا لا يشترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إخوة الإيمان، إن الرحمة والشفقة والرأفة لمن آثار رحمة الله في قلوب العباد. فالله جل وعلا هو الرحمن ذاتا، وهو الرحيم وصفا، ولا أحد أرحم منه، فهو أرحم الراحمين. ولهذا أمرنا نحن أن نتراحم. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: ارحموا ثم ارحموا ثم ارحموا حتى ترحموا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولا نمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. عباد الله، إن الناس الذين في قلوبهم قسوة وشدة وغلظة فليعلموا أن الله قد نزع من قلوبهم الرحمة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد أبنائه إما الحسن أو الحسين، فقال رجل عنده: أو تقبلون صبيانكم وهو من الأعراب؟ قال: نعم. قال: فإن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ عباد الله، تراحموا، لأن الأحوال لا تدوم، وقد نكون اليوم قادرين على مد يد العون والرحمة والشفقة، وربما نحتاج في الغد القريب إلى ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الذين لا يرحمون الناس، قال: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري. قال العلماء: إن الثالث وهو الرجل الذي استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره لغلظ قلبه وشدة ما في قلبه من القسوة، فإنه لم يعرف الرحمة. وينبغي علينا أيها المسلمون أن نتراحم فيما بينهم، لا سيما العجزة والضعفاء، والمرأة ترحم أنوثتها وتكرم، والصغير يعطف عليه ويرحم. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وفي حديث سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا، رواه البخاري. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، رواه أحمد وابن ماجه. عباد الله، ارحموا ثم ارحموا ثم ارحموا حتى ترحموا، فالراحمون يرحمهم الرحمن. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الرحمة في القول والفعل والعمل، وأقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرحيم الكريم المنان، أحمده سبحانه ذي العفو والفضل والغفران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسر لعباده سبيل الطاعة والإحسان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله سعد وفاز يوم القيامة بما وعد. وتجملوا بصفات عباد الله الصالحين، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. أيها المؤمنون، لنعلم أن الإحسان إلى الضعفاء ورحمتهم ومد يد العون للمحتاجين وإعانتهم إنما هو سبب عظيم من أسباب استدرار رزق الله تبارك وتعالى، فمنفعة ذلك أول ما يرجع، إنما يرجع إلى الراحم نفسه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الراحمون يرحمهم الرحمن؟ وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أبغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ومن رحم الضعيف ألان الله قلبه وأدرك حاجته. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك، رواه الطبراني. ولنحذر الإساءة إلى الضعفاء والمساكين من الأطفال والنساء والمحتاجين والمسنين، فذلك لأن الرجل الذي يقسو على هؤلاء فإنه ربما ينال القسوة والشدة من الله العزيز الجبار. وقد جاء في الحديث في حديث جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال فتية منهم: بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل يديه تحت كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم أمري وأمرك عنده غدا. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. رواه ابن ماجه بإسناده. إخوة الإسلام والإيمان، إن أهلنا في فلسطين عمومة وفي غزة خصوصة قد أصابهم البلاء والمصائب ما تعجز عن حمله الجبال وتخر تحت وطأته همم عظائم الرجال، يجاهدون أعداهم بما أوتوا من قوة، وقد استقوى عليهم عدوهم وأعداء الله الصهاينة يمارسون في حقهم أبشع وأفظع أنواع البطش والقتل والتشريد والتهجير، حتى قتلوا أكثر من 10,000 إنسان ما منهم أحد من المحاربين. وإنهم على الضعفاء يستقون، يهدمون البنيان ويلقون القنابل بين الجدران لا يبالون من تحتها، على مرأى ومسمع من العالم الذين يدعون أن عندهم حقوقا للإنسان، ثم إذا كان هذا يتعلق بالمسلمين فلا حقوق ولا معاهدات. لا أحد يتجرأ من هؤلاء الكفرة أن يقولوا للصهاينة: قفوا إلى متى وأنتم تقصفون الأطفال وتقصفون المستشفيات والمدارس بل والمساجد؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، أكثروا من الدعاء لهؤلاء، فإن ذلك من رحمة الله في قلوبكم لهم، وأعينوهم بما تستطيعون من مد يد العون، فإن ذلك نصرة لهم. واعلموا أن هذه القضية قضية عادلة، فإن فلسطين وبيت المقدس للمسلمين شاء العالم أم أبى، فإنه للمسلمين إلى أبد الدهر، حتى ينزل عيسى بن مريم فيقاتل الدجال في أكناف بيت المقدس فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. اللهم إنا نشكو إليك ضعف عجزنا وقوة أعدائنا، اللهم إنا نشكو إليك عجزنا وقوة أعدائنا، اللهم إنا نشكو إليك عجزنا وضعفنا وقوة أعدائنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم رد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين، اللهم كن لأهلنا في فلسطين ناصرا ومعينا، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك واجعل لهم ناصرا وسببا ومعينا. اللهم فرق جمع اليهود وشتت شملهم ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن في بلاد المسلمين عامة وفي هذا البلد خاصة، واجعلها يا رب العالمين دار أمن ورخاء وسخاء يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.